بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 42 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب الفاعل. فما تعريف الفاعل؟ هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وكم أقسامه؟ ظاهر ومضمر. ما تعريف الظاهر؟ نعم، ما دل على معناه بدون احتياج إلى قرينة. أحسنت. والمضمر ما دل على المراد منه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. مثال على الفاعل المضمر: ضربت زيدا. أين الفاعل؟ التافية ضربت. مثال على الفاعل المضمر المنفصل: ما فهم إلا أنا، ما ذاكر إلا أنا. نعم، أحسنتم. قال ابن آجي الروم رحمه الله تعالى: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. قال الشارح رحمه الله: وأقول: قد يكون الكلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به، نحو قطع محمود الغصن، فقطع فعل ومحمود فاعل والغصن مفعول به، ونحو حفظ خليل الدرس، ونحو يقطع إبراهيم الغصن ويحفظ علي الدرس. وقد يحذف المتكلم الفاعل من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول. أحيانا يحتاج المتكلم إلى حذف الفاعل وعدم ذكره، إما للجهل به مثلا، أو لاحتقاره، أو لإجلاله، أو للعلم به، أو لغير ذلك من الأغراض. هذا مبحث بلاغي. إنما المراد هنا أنه قد يحتاج إلى حذف الفاعل، وهنا لا يذكر إلا الفعل والمفعول به أو ما يتعلق بالفعل، فيحتاج كما سيأتي إلى أن يغير صورة الفعل وإلى أن يغير صورة المفعول. الآن قطع محمود الغصن، محمود هو الفاعل، قد يحتاج إلى حذف الفاعل كألا يكون المتكلم عالما بالفاعل: جئت والغصن مقطوع. فهنا لا أستطيع أن أقول قطع فلان الغصن وأنا لا أدري من هو، فآتي بالفعل والمفعول فقط. الفعل هو قطع والمفعول به الغصن. لكن لو قلت قطع الغصن على ما هو عليه، قطع الغصن، هذا لا يصلح. العرب لا تتكلم بمثل هذا ابتداء: قطع الغصن، يقال لك من هو؟ أول ما تقول قطع الغصن يقول من تقصد؟ يعني ما هناك كلام سابق قد ذكرت فيه من يعود عليه الضمير الذي في قطع. فلأجل ذلك يحتاج إلى تغيير صورة الفعل فيقال قطع، وإلى تغيير صورة المفعول فيقال الغصن بدل الغصن كما سيذكره. قال: وقد يحذف المتكلم الفاعل من هذا الكلام ويكتفي بذكر الفعل والمفعول، وحينئذ يجب عليه أن يغير صورة الفعل ويغير صورة المفعول أيضا. أما تغيير صورة الفعل فسيأتي الكلام عليه، سيأتي قريبا إن شاء الله. وأما تغيير صورة المفعول فإنه بعد أن كان منصوبا يصيره مرفوعا، بدل ما كانت الغصن نقول الغصن، ويعطيه أحكام الفاعل، صار المفعول به هنا نائبا عن الفاعل، ناب عن الفاعل، والنائب يأخذ حكم من ناب عنه. فما دام أنه ناب عن الفاعل فإننا نعطيه أحكام الفاعل. طيب، الفاعل مرفوع، إذن المفعول به يصير مرفوعا. وهناك أحكام أخرى. قال: ويعطيه أحكام الفاعل من وجوب تأخيره عن الفعل، هذا حكم آخر. كان المفعول به يجوز تقديمه على الفعل، المفعول به كما سيأتيك إن شاء الله في موضع آخر يجوز تقديمه على الفعل. تقول مثلا الغصن قطع محمود، هذا يصلح، الغصن قطع محمود، تقديم المفعول على الفعل جائز، لكن لما حذفنا الفاعل وناب المفعول به عنه فإنه يأخذ أحكام الفاعل، ومن أحكام الفاعل أنه لا يتقدم على الفعل، لا يتقدم على الفعل يرحمك الله. ولهذا قلنا في تعريف الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، لابد أن يكون الفعل قبل الفاعل. قام زيد، زيد هنا تقدم عليه فعله، لكن لو قلت زيد قام هل أعرب زيد فاعلا؟ لا أعربها فاعلا، لأنه تقدم على الفعل. لا يصلح على المشهور أن يتقدم الفاعل على الفعل. فكذلك إذا ناب المفعول به عن الفاعل فإنه يصير غير جائز التقدم على الفعل. فالغصن قطع محمود، لو حذفنا محمود من الذي سينوب؟ الغصن سينوب عن الفاعل، سأرفع أقول الغصن، لكن لا يجوز لي أن أقدمه، فلهذا أقول قطع الغصن، ولا يصلح أقول الغصن قطع على أن الغصن تعرب نائب فاعل، لا يصلح هذا، لأن نائب الفاعل لا يتقدم على الفعل كما أن الفاعل لا يتقدم على الفعل. ويعطيه أحكام الفاعل من وجوب تأخيره عن الفعل وتأنيث فعله له إن كان مؤنثا. انتبه معي، قطعت سعاد الغصن، قطعت سعاد الغصن، هنا قطعت سعاد الشجرة. لماذا أنثت الفعل قطعت فأتيت له بالتاء؟ لأن فاعله مؤنث، وهو هنا مؤنث حقيقي، يجب تأنيث الفعل في مثل هذا المثال قطعت سعاد الشجرة. لو حذفنا الفاعل وهو سعاد فوجد نائب الفاعل كذلك مؤنثا وهو الشجرة، لكنه هنا مؤنث مجازية التأنيث، فهنا نؤنث الفعل أيضا، نقول قطعت الشجرة، قطعت الشجرة، أو مثال يناسب المقام أكثر، لأنه قال وجوب وتأنيث فعله، أي ووجوب تأنيث فعله. لو قلنا مثلا ضرب زيد هندا، ضرب زيد هندا، فحذفنا زيد يصير معنا الفعل والمفعول الذي هو ضرب وهندا، الفعل سنغير صيغته فنقول ضرب، صح؟ ضرب. طيب نائب الفاعل ما هو؟ هند. هند هذا مؤنثة أو لا؟ مؤنثة، فنؤنث الفعل أيضا فنقول ضربت هند، مع أنه كان ضرب زيد هندا، لكن لما صار نائب الفاعل مؤنثا فإنه يأخذ حكم الفاعل فيؤنث له الفعل، فنقول ضربت هند ولا أقول ضرب هند، أقول ضربت هند. واضح؟ الشاهد أن نائب الفاعل يأخذ أحكام الفاعل، وأحكام الفاعل ستدرسها بالتفصيل إن شاء الله في المتممة. قال ويسمى حينئذ نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، يسمى حينئذ نائب الفاعل، وهذه التسمية أحسن، هي أخصر، وأيضا هناك غير المفعول ما ينوب عن الفعل، عن الفاعل عفوا، هناك أشياء غير المفعول تنوب عن الفاعل، فلذلك تسمية هذا الباب باب النائب عن الفاعل هذا أحسن من تسمية باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. لو قلت جلس على الكرسي، جلس على الكرسي، هل معنا هنا مفعول؟ مفعول به؟ ما في معنى مفعول به، صار هو النائب عن الفاعل، معنى جار ومجرور، فإذا قد ينوب عن الفاعل غير المفعول به، ولهذا فيسمى هذا الباب باب النائب عن الفاعل. نعم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، هنا أنث الفعل بسبب أن نائب الفاعل مؤنث، وإن كان هذا التأنيث ليس واجبا هنا، إن كان هذا التأنيث ليس واجبا، لكن انظر أزلفت برزت، لأن الجحيم والجنة مؤنثان. أحسنت. طيب كيف نغير صيغة الفعل؟ هذا ما ذكره بعد ذلك، فقال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. قال الشارح رحمه الله وأقول: ذكر المصنف في هذه العبارات التغييرات التي تحدث في الفعل عند حذف فاعله وإسناده إلى المفعول، وذلك أنه إذا كان ماضيا ضم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره فتقول قطع الغصن وحفظ الدرس، وإن كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره فتقول يقطع الغصن ويحفظ الدرس. الفعل الماضي كيف يكون أوله في الأصل؟ يعني كيف يكون أوله؟ يكون أوله مفتوحا. الفعل الماضي يكون أوله مفتوحا، ضرب، أكرم، استغفر، هذا يكون مبدوءا بهمزة وصل ونحو ذلك. الشاهد يكون مفتوحا في الأصل، وما قبل آخره قد يكون مكسورا قد يكون مفتوحا. فالعمل الذي نعمله إذا حذفنا الفاعل أننا نغير صيغة الفعل الماضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره، كسر الحرف الذي قبل آخره، فبدل ضرب أقول ضرب، وقطع أقول قطع، وأكرم أقول أكرم، واستغفر أقول استغفر، وانطلق أقول انطلق ونحو ذلك، تعلم أقول تعلم. إذن أضم أوله وأكسر ما قبل آخره. وهناك أشياء في بعض الأفعال نفعلها غيرها، غير فقط ضم الأول وكسر ما قبل الآخر، لكن هذا هو الذي يوجد في كل فعل منها، أن يضم الأول ويكسر ما قبل الآخر. في المضارع نضم الأول إن لم يكن مضموما ونفتح ما قبل، نفتح ما قبل الآخر، فأقول أكرم يكرم، أكرم الماضي يكرم، فكيف أغير صيغته؟ أقول يكرم يكرم، أول مضموم كما هو وأفتح ما قبل الآخر يكرم. يستغفر أقول يستغفر يستغفر. ينطلق ينطلق. يتعلم يتعلم ونحو ذلك. واضح؟ إذن تنتبه لهذه الصيغة عند تغيير الفعل، عند تغيير صيغة الفعل تنتبه لهذا، من أجل إذا أعربت تعرب الإعراب الصحيح، لأن كثيرا ممن يعرب من المبتدئين ربما لا يركز على أن صيغة الفعل تغيرت، فيجد الاسم مرفوعا بعد الفعل فيقول فاعل وهو نائب فاعل. فقطع الغصن، قطع فعل ماض والغصن نائب فاعل، أحسنتم، نائب فاعل، مفهوم هذا؟ طيب. قال رحمه الله: وهو على قسمين ظاهر ومضمر. كما أن الفاعل قسمان ظاهر ومضمر، فنائب الفاعل أيضا قسمان ظاهر ومضمر. قال: وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد، وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك، يصلح نحو ونحو، نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربن. لماذا جاءت معنا هذه الصور؟ لماذا جاء معنا 12 صورة يا عوض؟ للمتكلم والمخاطب والغائب. فالمتكلم له صورتان، لأنه إما أن يكون متكلما وحده أو ومعه غيره. والمخاطب 5 صور، والغائب 5 صور. لماذا المخاطب 5 صور؟ لأنك إما أن تخاطب مفردا مذكرا أو مفردة أو مفردة مؤنثة أو مثنى أو جمع ذكور أو جمع إناث. قال الشارح رحمه الله: وأقول ينقسم نائب الفاعل كما انقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر، والمضمر إلى متصل ومنفصل. وأنواع كل قسم من الضمير 12، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب، وقد ذكرنا تفصيل ذلك كله في باب الفاعل، فلا حاجة بنا إلى تكراره هنا. نعم، فمن يأتي بخمس أمثلة يسردها على نائب الفاعل الظاهر، الظاهر عند أبي محمد، هذا أو هذا، يعرف المجرمون، يعرف المجرمون، المجرمون نائب فاعل، لأن الفعل هنا غيرت صيغته، ضم أول وفتح ما قبل آخره، فالمجرمون نائب فاعل مرفوع علامة رفعه يا عبد الرحيم، الدرس درس نحو، ها؟ وقتل الخراصون، أحسنت، لا يلزم أن يكون من القرآن، لكن هو أحسن. ذهبت الأمثلة، خمس أمثلة، مثل على كل واحد من الطلاب بمثال، ستأتينا بأكثر من 100 مثال. ها، فهم الدرس وأكل الطعام وحفظ المتن. هاتوا على المضارع أيضا، يضرب محمد، يكسر الزجاج، يقتل العدو، يكرم عمرو، هاتوا من القرآن، يؤثر، إن هذا إلا سحر يؤثر. أين نائب الفاعل؟ أين نائب الفاعل؟ سحر، سحر يؤثر، نائب الفاعل يتقدم على الفعل، لا يتقدم على الفعل كما قلنا، فأين نائب الفاعل يا عيسى؟ أين اختبأ؟ نعم مستتر، يؤثر هو. ها، يوم يقوم الناس، يقوم الناس، نطبق، أول الفعل المضارع يضم، وهنا إذن ليس مغير الصيغة، يقوم، لو غيرنا صيغتها يقام، أصلها يقوم، يقوم، إذن ضم أول وفتح ما قبل آخره، ثم حصل له شيء تدرسه في الصرف صارت يقام. ها، مثال من القرآن يحيى، وإلى الله ترجع الأمور، ترجع الأمور، أحسنت، ماذا قلت يا نبيل؟ كذب موسى، نعم كذب موسى. نحن نريد من القرآن ولو على الماضي، ضرب مثل فاستمعوا له، أحسنت، خلق الإنسان من عجل، وعد المتقون، أحسنت، يعرف المجرمون، قد أتوا بها، أحسنت، قتل الإنسان ما أكفره، كذبت رسل، أبو عبيدة، قضيت الصلاة، أحسنتم ما شاء الله. إذا انتهينا من نائب الفاعل، قال كل تمرينات، كل جملة من الجمل الآتية مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول، فاحذف الفاعل واجعل المفعول نائبا عنه واضبط الفعل بالشكل الكامل. قطع محمود زهرة، قطعت زهرة، قطعت زهرة، أحسنت، واشترى أخي كتابا، بشير، نعم، اشتري كتاب، قرأ إبراهيم درسه عند رياض، قرئ الدرس، يعطي أبي الفقراء، نعم، يعطى الفقراء، يكرم الأستاذ المجتهد عند أبي فهد، يكرم الأستاذ المجتهد، كيف تقول بدلها؟ الأستاذ احذفها، يكرم، أحسنت، يكرم المجتهد، يتعلم ابن الرماية، انتبه، تتعلم الرماية، تتعلم الرماية، يستغفر التائب ربنا، يستغفر ربنا، ما شاء الله. قال اجعل كل اسم من الأسماء الآتية نائبا عن الفاعل في جملة مفيدة. الطبيب، الطبيب عند من؟ عند السعيدي، اجعله نائب فاعل، عولج الطبيب، طيب أحسنت، حتى الطبيب، حتى الطبيب يحتاج إلى أن يعالج إذا مرض، من يا طبيب بطبه أرداك، قل للطبيب تخطفته يد الرداء، من يا طبيب بطبه أرداك، نعم. النمر عند جارك يا سعيدي، ها، قتل النمر، النهر عند جارك عند عبد الله، أجري النهر. أحسنت. شرب النهر. الفأر، الفأر ها، حبس الفأر. والحصان ركب. والكتاب قرئ. والقلم، القلم كتب، قشط. طيب، وكسر وأخذ وسرق وغير ذلك. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.